وآخر يقول أفيد سماحتكم علما أن الشمة قد انتشرت في بعض الناس، وإذا نطقتم بعدم استخدامها أفاد أنهم لم يسمعوا فيها أي كلام أو حديث من المشايخ، لأنهم قد تكلموا على الدخان وغيره، ولكن الشمة لم يتكلموا عليها، ويقولون لو أن فيها شيء نتكلموا. فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟ لعلهم أن يسمعوا منكم كلام ويلتزمون به عند تناولهم الأشرطة المشكلة، وفقكم الله لما تكره الله. الشبة جزء من الدخان ومن مشتقات الدخان، والدخان بجميع مشتقاته كله ممنوع، كله خبيث، كله منكر، جميع مشتقاته. الواجب تركه والحذر من ما فيه من الأضرار العظيمة التي قررها الأطباء. ثم هو خبيث في نفسه، لا يسمن ولا يضر، بل يضر ولا ينفع. الله سبحانه إنما أباح الطيبات، نص القرآن. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قال عز وجل: قل أحل لكم الطيبات. والطيبات هي المغذيات النافعات التي ليس فيها مضرة خالصة ولا غالبة، هذه الطيبات. قال تعالى: يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائل. فالدخان والخمور وسائر ما يضر العبد كلها من القبائل التي يجب اجتنابها وحذرها، ومن جملتها الشمة. نسأل الله لجميع الهداية. الآن كثير من الناس لا يضر، لكن الله يمن عليهم الهداية. عن شيء محرم. الله يضر.